السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله يا رب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله، اشرح صدورنا ويسر أمورنا واختم بالصالحات آجالنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وهذا بحمد الله وتوفيقه ومنه هو الدرس 31 في سلسلة دروس تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وما زلنا في مقدمة المصنف وبحث إعجاز القرآن الكريم، وصلنا إلى قوله: ومنها الأسلوب المخالف لجميع أساليب العرب. أسلوب القرآن أسلوب مخالف لجميع أساليب العرب، فليس هو بشعر، وليس بنثر، وليس بأراجيز، وليس بأناشيد، وإنما هو قرآن كما قال صادق الرافعي رحمه الله تعالى. قال: ومنها الجزالة التي لا تصح من مخلوق بحال. وتأمل ذلك في سورة قاف والقرآن المجيد. سورة قاف من أولها إلى آخرها كل جزال وفصاحة، والقرآن الكريم كله، لكن في آيات وسور فيها قوة، يعني قوة جزالة. الآية من كتاب الله سبحانه وتعالى: ترى ما لا يرى غيرك وتتذوق ما لا يتذوق غيرك. إذن وقيل سميت بذلك لأن قارئها يشرف على ما لم يكن عنده، كسور البناء كله بغير همز، يعني بغير وجود همزة في الكلمة. وقيل سميت بذلك لأنها قطعت من القرآن على حدة من قول العرب للبقية: سؤر سؤر. وجاء في آثار الناس أي بقاياهم، فعلى هذا يكون الأصل سؤرة بالهمز، ثم خففت فأبدلت واوا لانضمام ما قبلها، فعلى هذا يكون الأصل سؤرة بالهمز، مو سورة، وإنما أصلها سؤرة. طبعا رواية: ثم خففت فأبدلت واوا لانضمام ما قبلها. طبعا هذا معروف في كلام العرب. في القراءات العشر ابن القارئ ابن كثير المكي مثلا لا يهمز القرآن، يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، بينما بقية القراء يقرؤون: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهنا أيضا سؤرة وسورة، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. وهناك من يبدل الهمز، مثلا قد أفلح المؤمنون يقرأها ورش وأبو جعفر السوسي: قد أفلح المؤمنون بدون همز، بدون همز، قد أفلح المؤمنون. أما بقية القراء فيقرؤونها: قد أفلح المؤمنون بالهمز. طبعا هذا كله وارد عن العرب، وفي عدم الهمز تخفيف وجمال، تخفيف وجمال. وقيل سميت بذلك لتمامها وكمالها من قول العرب للناقة التامة: سورة. وجمع سورة سور بفتح الواو، وجمع سورة سور بفتح الواو. وقال الشاعر: سود المحاجر لا يقرأن بالسور، ويجوز أن يجمع على سورات وسورات، ويجوز أن يجمع على سورات وسورات. طبعا هذا الشعر قاله الراعي أبو جندل عبيد بن حسين النميري من شعراء العصر الأموي. وصدر البيت: هن الحرائر لا ربات أحمرة، سود المحاجر لا يقرأن بالسور. طيب، وأما الآية، انتهينا الآن من معنى السورة، ننتقل إلى معنى الآية. وأما الآية فهي العلامة. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. شو يعني آية ملكه؟ يعني علامة ملكه. وأما الآية فهي العلامة، بمعنى أنها علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها من الذي بعدها وانفصاله. يعني الآية بحد ذاتها تقرأ، كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا دأبه وهديه، أن يقف عند كل رأس آية، ما يوصل الآيات ببعضها، يعني يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويقف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وليت أن قراءنا يتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة. وأما الآية فهي العلامة، بمعنى أنها علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها من الذي بعدها وانفصاله، أي هي بائنة من أختها ومنفردة. وتقول العرب: بيني وبين فلان آية، أي علامة. بيني وبين فلان آية، أي علامة. ولا تجعله حجة علينا، اللهم اجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.